قال: فصل. إذا ضرب صيدا فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة فالعضو حرام. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لو ضرب حيوانا فأبان منه عضو، يعني قطعه، فإنه في هذه الحالة يكون العضو محرما. لماذا؟ إذا بقي في الحيوان حياة مستقرة، أي أن الحيوان بعد لا يزال حيا، ولم تكن حياته غير مستقرة ولكنها مستقرة. وهذا قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما أبين من حي فهو ميت، وفي رواية فهو ميت، يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فإن المقطوع يكون ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود رحمه الله. وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه حل جميعه، لأنه إذا قطع رأسه زالت حياته، إذن أزهقت روحه، ولو قده نصفين أيضا فكذلك، إذن يبقى حلالا. لكن الصورة الأولى أنه قطع منه عضوا وبقيت الحياة مستقرة ثابتة، حينئذ يذكى الحيوان ويبقى العضو من الميتات، لأنه بين من الحي عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه حل جميعه، لأنه مات بضربته. وإن قطع منه عضوا وبقي في سائره حياة غير مستقرة حل جميعه، لأنه لماذا؟ ما الفرق بين ذا وذاك؟ في المرة الأولى قطع منه عضوا أبان عضو، ولكن بقيت فيه حياة مستقرة بإمكانه أن يذكيه. الصورة التي معنا الآن: قطع منه عضوا ولكن لم تبق فيه حياة مستقرة، هي حياة أوشكت أن تود، يعني أن ينتهي. في الصورة الأخيرة يجوز، لأن قطع العضو أبانه، وأما في الصورة الأولى لأن قطع العضو قضى على حياته، يعني يزهقها ولم يبق إلا شيء يسير لخروجها، وأما الصورة الأولى فالحياة مستقرة أي باقية، لأنها زكاة لبعضه فكانت زكاة لجميعه كما لو أبان رأسه. ولذلك سيأتي مثال يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، يرويه الإمام أحمد الحسن فيما يعرف بالطريدة، أنه عندما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقيمون المخيمات في الجهاد، كانت تمر بهم الضبا وغيرها، فكل يضربها بسيفه ويأكل من قطع منها. قال: وقد استحسن أبو عبد الله. هذه هي الصورة. وقد استحسن أبو عبد الله. من هو أبو عبد الله؟ هو الإمام أحمد الذي ندرس مذهبه رحمه الله رحمة واسعة. قول الحسن رحمه الله: لا بأس بالطريدة. قال أبو عبد الله رحمه الله: أولا، طريدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مطرود، أي تطرد فيضربونها. قال أبو عبد الله رحمه الله: طريدة الغزال يمر بالعسكري فيضربه القوم بأسيافهم فيأخذ كل واحد منهم قطعة، يعني يبتدرونه بأسيافهم، يبادرونه أي يعاجلونه فيضربونه، لأنه كما تعلمون هم بحاجة إلى مثل ذلك. قال الحسن: ما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم. وعن أبي عبد الله رحمه الله أنه لا يؤكل منه ما أبين في حياته ويؤكل سائره للخبر. يعني المسألة فيها خلاف، يعني إذن الصحيح أن مثل هذا جائز، وهذا حصل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونقل ذلك الحسن البصري، والحسن البصري من أئمة وكبار التابعين، أي ممن أدرك الصحابة جمعا من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وروى أيضا عنهم، ولكن روايته عن سمرة كما هو معلوم فيها إرسال كما مرت بنا، وهي معروفة عند علماء الحديث. لكن أيها الإخوة، هناك أمر ينبغي أن ننبه إليه: قتل الحيوان الذي يجوز أكله إذا كنت بحاجة إليه فذلك أمر جائز كما مر بنا ورأينا، ولكن أن تقتله تشفيا أو أن تقتله ماذا، رغبة في ذلك دون أن تكون بحاجة إلى ذلك فهذا لا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا فما فوقه، والعصفور تعرفونه طير صغير، فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها ويأكلها. وأما السؤال فهو أن يقطع رأسها ويرميها بها. فتجد أن بعض الناس عنده لذة ورغبة بأن يصيد، لا يريد الأكل ولكن يريد ماذا؟ أن يقتل ذلك الحيوان، فهذا لا ينبغي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. وإن بقي معلقا بجلده حل رواية واحدة، لأنه متصل بجملته أشبه سائر أعضائه. يعني الجلد متصل بجميع بدنه فلا يؤثر ذلك عليه.